الأخ الذي سأل عن الكفن بالنسبة للرجال والنساء، الرجال يكفنوا يعني لفائف ثلاث طبقات، عارفين منديل الكلينكس الورق هتلاقوه طبقتين وثلاثة، اعتبروا الكفن كذلك. الكفن لا قميص فيه ولا جيبة ولا درع ولا الكلام ده. الرجال ثلاثة، النساء خمسة، والأطفال إن كانوا ذكورا أخذوا حكم الرجال، إن كانوا نساء أخذوا حكم النساء. يعني إيه؟ يعني مثل الورقة هذه مثلا منها ثلاث ورقات تحتها، يبقى ده ثلاث طبقات، خمسة يبقى خمسة، ونلفهم إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا للرجال هذا للنساء. طب هياخدوا في النساء الخمار والقميص والكلام ده، أنا أقول الأستر لها الثلاث طبقات. الله يصلح حالنا وحالكم.